فوالله يا جماعة، الليلة النهاردة من الليالي زي ما قلنا المصيرية والله في حياتنا، نحاول ناخد القرارات دي والله في الأيام دي، ربنا يعني يتقبل منا إن شاء الله. وزي ما هنسمع والله النهاردة فعلا الصور كلها اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة والشوط ده من صور إيمانية جدا تساعدنا والله إن احنا ناخد القرارات الصعبة والمصيرية في حياتنا. زي نبدأ سريعا عشان ما نطولش، معانا صور كتيرة زي ما ختمنا امبارح بسورة قاف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هنبدأ النهاردة بسورة الذاريات. ربنا سبحانه وتعالى في بداية السورة بيبدأ بقسم والذاريات ذروة فالحاملات وقرا. أول حاجة سورة الذاريات، والصور اللي هنتكلم عنها كلها النهاردة هي صور مكية نزلت في مكة ما عدا سورة الحديد. سورة الذاريات هي سورة ففروا إلى الله، فر ربنا، اجلأ ربنا سبحانه وتعالى، الجأ لربنا. وصورة بتتكلم على مفهوم إن الرزق وحده بإيد الله سبحانه وتعالى مش بإيد أي حد تاني، وإحنا محتاجين المفهوم ده جدا في الوقت والزمن اللي إحنا فيه ده، اللي فيه ناس بدأت تفقد وظيفتها، ناس مرتباتها بدأ يقل، ناس بتقعد في البيوت. فوالله مفهوم الرزق وإن الرزق بيد الله وحده دي مهمة جدا في الوقت اللي إحنا فيه. فربنا سبحانه وتعالى بدأ السورة بالقسم والذاريات ذروة في الحاملات، والذاريات اللي هي الرياح التي تحمل الأتربة، الحاملات وقرا اللي هي السحب اللي بتحمل المطر، فالجاريات يسرا السفن اللي بتجري على الماء، فالمقسمات امر الملائكه اللي بتقسم امور العباد في الدنيا. طب ربنا بيقسم على ايه بكل ده؟ انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. والله يوم القيامه حق، والدين ويوم الحساب حق، وهنقف كلنا قدام ربنا سبحانه وتعالى ونسال. بعد كده ربنا بيكلمنا عن فئتين من الناس، فئه الناس اللي كذبت بيوم القيامه، قتل الخراصون الذين هم في غمرة سهون، ربنا وعدهم بالنار يوم هم على النار يفتنون. بعد كده ربنا يكلمنا عن فئة ذكرها هيتكرر كتير في الصور اللي احنا نتكلم عنها دي النهار، وهي دي اكتر فئة وعدت بالجنة في القرآن، هي فئة المتقين، ان المتقين في جنات وعيون. ربنا قال هنا عنهم ان هم في جنات وعيون. طب ايه كانوا بيعملوا ايه في الدنيا المتقين دول عشان يستحقوا الجنات والعيون؟ اول حاجة ايه نعيمهم في الجنة؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر النعيم كله في التلات كلمات دول، آخذين ما آتاهم ربهم، بس كده. سبحان الله، كأن اللي يعرف عطاء ربنا هيبقى متخيل النعيم عامل ازاي. ربنا هنا ما وصفش نعيم الجنة، مع ان ربنا في صور تانية وزي ما هنشوف ضرب لنا امثال بنعيم الجنة عامل ازاي، وده حاجة عشان تقرب لنا المثل بس، لا تقارن باللي في الجنة خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني حاجة انت لا عمرك شفتها ولا سمعت عنها ولا جت على قلبك. لكن ربنا لما يضرب لنا امثله بالفاكهه وبالامثله اللي ربنا ضرب عنها في القران دي عشان بس حاجه تقرب لنا الصوره مش اكتر. فربنا قال ان نعيم الجنه ان هو العطاء اللي ربنا هيديه لنا، بس كده خلاص. فانا يبقى عندي يقين ان العطاء ده كبير جدا، ان ربنا اللي هيديه لي. اخذين ما اتاهم ربهم، كانوا بيعملوا ايه في الدنيا؟ انهم كانوا قبل ذلك محسنين. الاحسان، والاحسان هو عباده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان تعبد الله كانك تراه، يعني دول كانوا ماشيين في الدنيا كانهم يروا الله سبحانه وتعالى، فان لم تكن تراه فانه يراك، عندهم يقين ان ربنا شايفهم في كل لحظه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قيام الليل يعني مش في رمضان بس، والله قيام الليل ده على طول من العبادات اللي بتاثر جدا في علاقه العبد مع ربنا والله. وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. بعد كده ربنا نقل يتكلم عن اياته سبحانه وتعالى، وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. الايه اللي كنا بنتكلم عنها الرزق، ان رزق ربنا سبحانه وتعالى لينا اللي هو مش مجرد المال بس، رزق ربنا في الصحه وفي الستر وفي الدين وفي العيله وفي الاهل وفي كل حاجه، ده ربنا كاتبه لنا عنده من قبل ما يخلق السماوات والارض اصلا. فانا المفروض ابقى ماشي في الدنيا مش شايل هم الرزق، مهما كانت الدنيا شكلها او حالها بيتشقلب من حواليا، انا عندي يقين ان رزقي عند ربنا سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق، والله الكلام ده حق مثل ما انكم تنطقون. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا مثال ازاي الرزق ممكن يجي الواحد من حاجه عمره ما يتخيلها. يعني سيدنا ابراهيم فضل كبير في السن وتجاوز، وزوجته كبرت وبقت عجوز وعقيم ولسه لم تلد، فالملائكه نازلين يبشروها بغلام، فاقبلت امراته في صره فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، انا عجوز وعقيم ازاي ربنا هيرزقني بالولد؟ فشوف الملائكه قالوا لها ازاي، مفيش بقى اجراءات ومفيش موافقات، هو ربنا سبحانه وتعالى قالوا كذلك قال ربك، بس هو ربنا قال، فمجرد ان ربنا قال هيتحقق الرزق، هيجي لك طالما ربنا كتبه لك، مفيش بقى اجراءات ومفيش موافقات ومش هتعدي على ده، مفيش، هو كذلك قال ربك بس، انه هو الحكيم العليم. بعد كده ربنا يضرب لنا امثله بقى باقوام تانية مع الانبياء عذبهم، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين اللي هم قوم لوط، ربنا عذبهم. وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين، وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم، وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، بعد كده قوم نوح. ربنا بيضرب لنا امثله باقوام ربنا بعت لهم انبياء وكفروا بايات الله وعذبهم. بعد كده بقى ربنا يجيب لنا الـ زي ما بنقول كده الخلاصه. طب انا عايز بقى انجو من عذاب اللي حصل بالامم السابقه دي، اعمل ايه يا رب؟ ففروا الى الله، اجري على ربنا سبحانه وتعالى. الوحيد اللي لما تخاف منه تجري له. انت لما بتخاف من اي حد في الدنيا، واحد خايف من ابوه ممكن يزعق له ولا يعمل له حاجه بيجري منه بيهرب منه، خايف من مديره في الشغل بيحاول يتجنبه، ماشي في الشارع ومعهوش رخصه ولقى لجنه هيلف ويرجع، خايف من اي حاجه هيهرب الا ربنا سبحانه وتعالى، خايف منه هتجري له. ففروا الى الله، لانك هتهرب منه تروح فين؟ فاين تذهبون؟ مفيش مكان، مش هتعرف تهرب منه في حته، مش هتعرف تستخبى منه سبحانه وتعالى في حته. فالحل الوحيد انك تجري على ربنا سبحانه وتعالى. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في الصفحه اللي بعديها، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى بتنفع مين؟ بالمؤمن اللي عايز يرجو رحمه ربنا سبحانه وتعالى. طب يذكرهم بايه؟ بالسبب اللي ربنا خلقهم عشانه. والله يا جماعه الايه اللي جايه دي يعني في مليارات من البشر عايشين معانا مش عارفينها، ما عرفوش عنها حاجه، وسؤال مجننهم، مش عارفين هم اتخلقوا ليه، مش عارفين هم عايشين ليه، مش عارفين المفروض هيعملوا ايه في الدنيا، ولما يموتوا ايه اللي هيحصل لهم. ربنا سبحانه وتعالى نهى الحوار كله في ايه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بس انت مخلوق عشان تعبد ربنا سبحانه وتعالى وبس، مش مخلوق عشان تعمل حاجه ثانيه. العباده بقى مفهومها الواسع والكبير جدا. فاحد التفاسير تقريبا في تفسير القرطبي كان في احد العلماء مفسر يعبدون دي معنى جميل جدا، قال لك ليعبدون دي معناها ليعرفون. طب ليه ليعرفون؟ لانك لو لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى حق المعرفه هتعبده تلقائيا. انت عشان تعبد ربنا صح وتعبد ربنا بيقين وما قدر الله حق قدره، عشان تقدر ربنا صح لازم تعرف اسماءه وصفاته وتعرف ربنا سبحانه وتعالى مين عشان تعرف تعبده حق العباده. فكأن ربنا خلقك عشان تعرفه، لانك لما تعرفه هتعبده سبحانه وتعالى لوحدك من غير ما حد يزقك ولا حد يعمل لك حاجه. فاول حاجه احنا عايزين نقرا القران عشان نعرف ربنا سبحانه وتعالى، عشان نعرف نعبده بعد كده. فربنا خلقنا عشان نعبده وبس. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ربنا ما طلبش منك انك ترزق الناس اللي حواليك، ولا انك طلب منك انك تطعمهم، ربنا متكفل برزقهم، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. مفهوم الرزق تاني، ربنا سبحانه وتعالى عارف ان الناس بتخاف من بتخاف على رزقها، فممكن يأثر في العباده ويأثر في الطاعه عشان خايف على رزقه. ربنا بيقول لك وبيطمنك ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، ما تخافش على الرزق طول ما انت مع ربنا سبحانه وتعالى. فدي سوره، اول سوره معانا النهارده سوره الذاريات، سوره ففروا الى الله. تاني سوره معانا النهارده هي سوره الطور. سوره الطور برضو سوره مكيه، زي ما قلنا بدايتها شبه بدايه سوره الذاريات جدا، بس نهايتها مختلفه خالص. بدايتها برضو بالقسم، ربنا سبحانه وتعالى بيقسم، والطور. وبعد كده ربنا هيكلمنا عن صفات اهل النار وعذاب اهل النار، وبعد كده صفات اهل الجنه ونعيمهم. بعد كده بقى ربنا ينهي السوره بالجدال العقلي، اكتر سوره او اكتر صفحه في القران فيها جدال عقلي مع المشركين، وخصوصا المشركين اللي كانوا مع ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيبدا السوره بالقسم والطور وكتاب مستور. الطور اللي هو جبل الطور اللي ربنا سبحانه وتعالى كلم عليه سيدنا موسى، وكتاب مستور اللي هو يا اما اللوح المحفوظ عند ربنا يا اما القران في رق منشور اللي هي الصحف يعني، والبيت المعمور ده بيت عند ربنا سبحانه وتعالى مقابل الكعبة في الأرض، بيدخلوا كل يوم 70,000 ملك يعبدوا ربنا ما بيخرجوش منه إلا لحد يوم القيامة، تخيل كده يعني العدد. والسقف المرفوع اللي هي سماء الدنيا، والبحر المسيور اللي هو البحر المملوء بالمياه. طب ربنا أقسم بالحاجات العظيمة دي كلها ليه؟ إيه جواب القسم في الآخر؟ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قسم عظيم جدا، إن عذاب ربنا سبحانه وتعالى هيقع بالبشر، هيقع مفيش منه مفر، محدش هيقدر يدفعه عن الناس. بيروى عن سيدنا عمر ان هو كان ماشي في المدينه، فبتسمع احد المسلمين واقف بيصلي في بيتهم بسوره الطور، فوقف يسمعه لحد ما وصل للايه بتاعت ان عذاب ربك لا يقع. فنزل من على الدبه اللي هو كان راكب عليها، كان هيغمى عليه خلاص، وقف يتسند على الحيطه لحد ما وصل البيت، فضل مريض في بيته شهر، الناس بتعوده مش عارفين عنده ايه. انتوا متخيلين تاثير الايه عليه عمل فيه ايه؟ احنا طبعا ادينا سمعنا الصوره واتكلمنا وانا قلتها وما حصلش حاجه، بس الفكره كلها ان احنا مش هنعرف نوصل طبعا لتاثر سيدنا عمر ولا تاثر الصحابه بالقران، لان هم كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم والقران نزل فيهم، وهم ربنا اختارهم اصلا لصحبه النبي، يعني قلوبهم غير قلوبنا، احنا بنحاول نوصل ليهم، هم قدوتنا فبنحاول نتشبه بيهم. فده تاثر سيدنا عمر بالقران كان عامل ازاي، فاحنا عايزين نبقى زيهم، عايزين لما نسمع القران قلوبنا تتاثر. فإن قسم صعب جدا، عشان كده أثر جدا في سيدنا عمر: إن عذاب ربك لا يقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، ده يوم القيامة. بعد كده ربنا يتكلم عن فئة المكذبين: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، عايشين في الدنيا بيلعبوا، لا بيفكروا في يوم القيامة ولا بيفكروا في العذاب ولا بيفكروا في الدين ولا بيفكروا في أي حاجة. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. بعد كده بقى ربنا اتكلمنا عن فئة تانية اللي هي المتقين، اللي كنا اتكلمنا عن ذكرهم برضو في سورة الذاريات، ربنا بيكرر ذكرهم هنا تاني: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. هنا بقى ربنا مش بيتكلم عن صفاتهم، هنا بقى ربنا بيتكلم عن نعيمهم، وصف النعيم الجنة: فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، لحد ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. طب أهل الجنة دول بيتكلموا في إيه هم في الجنة؟ إيه نقاشهم؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يعني عايشين في الدنيا إزاي؟ مشفقين دول يعني خايفين من ربنا سبحانه وتعالى ويرجو رحمته، خايف من عذاب ربنا في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: إن الله لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين. يعني إيه؟ يعني العبد اللي كان عايش آمن من عذاب ربنا في الدنيا ربنا يخوفه يوم القيامة، والعبد اللي كان عايش خايف من عذاب ربنا في الدنيا ربنا يأمنه يوم القيامة، ما يجمعش عليه لا الأمنين ولا الخوفين. فاحنا عايزين نبقى عايشين خايفين من عذاب ربنا يوم القيامة، فربنا يأمننا بإذن الله يوم القيامة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ودي الآية الوحيدة اللي ذكر فيها اسم ربنا البر في القرآن، والبر هو الذي يمن على عباده بدون استحقاق سبحانه وتعالى، فبإذن الله يمن علينا بالجنة دون أن نستحقها. فذكر بعد كده بقى آخر شطر في السورة، ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن الجدال العقلي، وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر. أنت كاهن ولا مجنون ولا شاعر؟ فربنا بيقول لهم: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا. ولا هما بيقولوا إن هو التلاتة في بعض، هو في حد ممكن يبقى شاعر وكاهن ومجنون في نفس الوقت؟ أم يقولون تقوله؟ ولا بيقولوا إن هو جايب القرآن ده من عنده؟ فليأتوا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هاتوا بقى قرآن زيه، طالما هو جابه من عنده هاتوا قرآن زيه. والله الحجة دي قائمة ليوم القيامة، أي حد يحاول يجيب قرآن زي اللي جابه، زي اللي نزل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. سؤال لكل كافر وكل ملحد لحد يوم القيامة وما عندوش إجابة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وربنا سبحانه وتعالى يعدل عليهم: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه. الحياد ما ربنا يقول لهم: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله. ولا ليهم إله غير ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء سقطا، لو شافوا العذاب نزل عليهم من السماء هيقولوا سحاب مرقوم، لو شافوا آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى هيقول لك دي مطرة نازلة علينا. فربنا بيقول النبي: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. سيبهم خلاص، هم كده كده هيعذبوا، ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم العذاب ليوم لا يغني عنهم شيئا ولا هم ينصرون. مع كده آية ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، من أكتر الآيات والله اللي ربط فيها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى، آية فيها رحمة كبيرة جدا. ربنا بيقول النبي: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. شوف جمال الكلمة، والله كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي: انت في عينيا، اصبر على حكمي، اصبر على قضائي، اصبر على المشركين، انت في عينيا اني اراك. والله الكلام ده مش للنبي صلى الله عليه وسلم بس، الكلام ده لأي حد ماشي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، اي حد همه هو نفس هم النبي صلى الله عليه وسلم، اي حد خايف على الناس وخايف على الناس من عذاب ربنا سبحانه وتعالى وبيحب الناس وعايزهم يأمنوا وعايزهم يقربوا من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى وبيتعرض بقى لاستهزاء او سخريه من الناس، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له كده، بيقول له: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. سبح ربنا سبحانه وتعالى، التسبيح ده عباده عظيمه جدا. ومن الليل فسبحه وادبار النجوم، تنتهي من هنا سوره الطور بادبار النجوم وتبدا بعد كده سوره النجم على طول بعديها، والنجم اذا هوى. ما زال نراجع سريعا على سوره الطور، هي نفس البدايه قسم ربنا سبحانه وتعالى عذاب اهل النار ونعيم اهل الجنه، وبعد كده الجدال العقلي مع المشركين. تبدأ سورة النجم، سورة النجم هي سورة الوحي، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا سورة النجم إن أنت ليك طريق من الاثنين، يا إما طريق الوحي تمشي ورا وحي وكلام ربنا سبحانه وتعالى، يا إما طريق الهوى وطريق الظن، إنك تمشي بقى ورا هواك أو ظنون الناس، وده طريق اللي هو زي الظلمات والنور كده بالظبط، إن النور هو الوحي والظلمات بقى هو الهوى وظن النفس وأي حاجة تانية غير الوحي. ربنا بدأ السورة: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علم وشديد القوة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي من عند ربنا، حتى برضه بيتكلم مفهوم الوحي تاني، فأوحى إلى عابديهم أوحى كده. ربنا يكلمنا على اللي هي حادثة الإسراء يعني والمعراج، والنبي عرج بيه إلى الجنة ورأى إلى السماء ورأى سيدنا جبريل كده. بقى ربنا يتكلم على فئة تانية اللي هم ماشيين ورا الظن. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ بعد كده ربنا بيقول لهم إيه بقى؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ماشيين ورا الظن، الظن خلاهم يعبدوا آلهة غير ربنا سبحانه وتعالى، وهوى النفس خلاهم يعبدوا آلهة غير ربنا سبحانه وتعالى، فده وداهم في داهية. عشان كده الظن وهوى النفس دول والله حاجات ممكن تودي الواحد في داهية كده. ربنا كلمنا عن معنى تاني، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. تاني الظن هو إن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض، ابعد عنهم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وبعد كده بقى ربنا كلمنا عن معنى مهم جدا بتاع ولا فلا تزكوا أنفسهم، وربنا بيقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، آية 32، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ربنا بيفكرك بأصلك، أنت كنت أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم، معنى مهم جدا، أوعى تزكي نفسك، أوعى تطلع بعد رمضان تقول ده أنا والله صليت كتير وقرأت قرآن وأقمت الليل وعملت وعملت، أوعى تزكي نفسك، هو أعلم بمن اتقى. حتى ربنا سبحانه وتعالى في الآية التانية بيقول أفرأيت الذي تولى، اللي هو بعد عن عبادة ربنا وأعطى قليلا وأكدى، يعني عمل شوية طاعات وبعد ما عمل الطاعات توقف عنها. أكدى دول يعني العرب كانوا زمان لما كانوا بيلاقوا صخرة وهم بيحفروا كانوا بيقولوا أكدينا، أكدينا يعني إحنا خلاص لبسنا في الصخر، كأنه والله يعني والله أعلم إن اللي بيطيع ربنا سبحانه وتعالى شوية ويقف كأنه لبس في الحيط، كأنه لبس في صخرة خلاص وقف. فمش عايزين نبقى زي دول، مش عايزين نعمل شويه طاعات في رمضان ونقف بعديها فنبقى من اللي ربنا سبحانه وتعالى ذمهم دول. افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى. بعد كده ربنا يضرب لنا مثل بسيدنا ابراهيم وابراهيم الذي وفى. سيدنا ابراهيم دي اول مره يذكر في القران، كانت في سوره النجم، ان ربنا سبحانه وتعالى وصفه بان هو وفى كل حاجه طلبت منه سيدنا ابراهيم، وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. الايه دي خطيره جدا، انت مش هتقابل ربنا سبحانه وتعالى غير بعملك اللي انت عملته في الدنيا، مفيش حد هيجيب عمل من عنده يحطه على عملك ويزوده، انت عملك بس اللي هتقابل بيه ربنا. وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. ربنا يقول لك ان هو متحكم في كل شيء سبحانه وتعالى، وانه هو اضحك وابكى، وانه هو امات واحيا، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى كده، يقول لك وانه هو اغنى واقنى، وانه هو رب الشعرى. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن نفسه. بعد كده في الاخر بقى بيذكر يوم القيامه ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم أمام الكعبة وكان واقف يسمعه مسلمين وكفار، فأول ما انتهى من الآية من السورة وصل فاسجدوا لله واعبدوا، كل المسلمين وكل المشركين سجدوا من كتر تأثرهم بالآيات ما عدا أمية بن خلف تقريبا. فشوف تأثر المشركين حتى بآيات القرآن كانت عاملة ازاي، سجدوا لما سمعوا سورة النجم من النبي صلى الله عليه وسلم. فبرضو ملخص سريع عن سورة النجم، ان هي سورة الوحي واتباع الظن، ومصير اللي بيتبع الوحي عامل ايه، ومصير اللي بيتبع الظن عامل ازاي. اكيد ندخل على سورة القمر. سورة القمر هي سورة ممكن تتلخص في آية اللي ربنا سبحانه وتعالى قررها كتير في السورة، فكيف كان عذابي ونظر. ربنا بيذكر لنا الامم السابقه وعذاب ربنا سبحانه وتعالى كان بيهم عامل ازاي، والملجأ بقى من عذاب ربنا ايه. بدات السوره باقتربت الساعه وانشق القمر، اقتراب يوم القيامه وانشق القمر، هي ايه حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بان المشركين طلبوا منه ايه فقال لهم بصوا على القمر فالقمر انشق نصفين، فقالوا ان هو طبعا ما امنوش يعني، وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سحرهم. ربنا بيذكر لنا الايه، وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، لما شافوا الايه قالوا ان هي سحر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. بعد كده بقى ربنا كلمنا عن أول الأقوام، هي قوم سيدنا نوح، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وشوف لما سيدنا نوح دعا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال له فانتصر بس كلمة واحدة، اللي حصل في الدنيا حالها تشقلب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد. الدنيا تشقلبت، طوفان مية طلعت مرة واحدة من الأرض ونزلت من السماء، حال الدنيا تشقلب بسبب دعوة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم، وربنا استجاب للدعوة فغير له حال الدنيا كلها ونجاه على حاجة صغيرة جدا، وحملناه على ذات ألواح ودسر. سفينة كان فيها شوية خشب ومسامير. الناس متخيلة إن سفينة نوح دي كانت تايتانيك مثلا، لا دي حاجة بسيطة جدا، شوية خشب وشوية مسامير ربنا سبحانه وتعالى نجى عليها سيدنا نوح من موج ربنا وصفه إن هو كان كالجبال. فشوف ربنا نجاه بحاجة بسيطة جدا إزاي. والله والآية دي لينا يعني، شوف ربنا ممكن يغير لك الكون عشان دعوة بس أنت دعيتها، تطلب من ربنا حاجة ربنا قادر سبحانه وتعالى إنه يغير لك كل حاجة حواليك عشان دعوتك دي تتحقق. وربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو ينجيك من اي ابتلاء ومن اي مشكله باتفه الاسباب في وجهه نظرك انت، لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر. ربنا رجع سيدنا موسى لامه بسبب ان هو حرم عليه المراضع، حاجه في نظرك بسيطه جدا بس ربنا حقق وعده لامه بانه رجعه ليها. فسبحان الله ربنا والله يحقق دعوه اي حد فينا والله باتفه الاسباب اللي هي من وجهه نظرنا، ان ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج اصلا للاسباب. بعد كده ربنا يكلمنا عن قوم سيدنا عاد، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونزل. ونركز شوف الايات والسور اللي في الشط اللي في الجزء ده من القران بتتكلم عن عذاب اللي بينزل على الاقوام كتير. كذبت ثمود بالنذر، وبعد كده كذبت قوم لوط بالنذر، ولقد جاء آل فرعون النذر، وهكذا لحد بقى ما ربنا يقول الكفار اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءه في الزبر. يعني بيقول لهم كان انتوا احسن من الكفار اللي قبليكم، انتوا كفار وهم كفار، ولو حصل عليهم عذاب ولو نزل عليهم عذاب ممكن ينزل عليكم برضه. أم يقولون نحن جميع منتصر، ولهم شايفين نفسهم جمع فهم هينتصروا. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيدنا عمر لما سمع الآية دي أول ما نزلت قال لك فين الجمع وفين الدبر، يعني إزاي هيهزموا وهم لسه مش متجمعين وإحنا مش عارف نهزمهم أصلا. فسبحان الله لما سمع الآية دي من النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر عرف تأويلها، وعرف ان هي نزلت عشان اللحظه دي. فوالله لو احنا سمعنا ايات من القران ولسه مش شايفين قدر، يعني مش شايفين ان الايات بتحصل قدامنا دلوقتي، لازم عندنا يقين في قدره ربنا سبحانه وتعالى وان هي والله هتحصل. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر. بعد كده بقى يجي في اخر السوره وعد ربنا سبحانه وتعالى للفئه الناجيه، برضو الفئه اللي هتدخل الجنه واللي ربنا قال عنها ان هم برضو المتقين، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتنتهي بكده سورة القمر، تبدأ سورة الرحمن. سورة الرحمن هي عروس القرآن، سور الناس كتيرة بتحبها وناس كتيرة حفظها وناس كتيرة بتقراها. سورة الرحمن ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن ثلاث فئات، بيكلمنا عن آياته سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، على نعم ربنا، وبيكلمنا على الفئة اللي داخل الجنة نعيمها في الجنة عامل ازاي، والفئة اللي داخل النار عذابها في النار عامل ازاي. زي ما قلنا هي السور دي كلها إيمانية فكلها فيها كلام كتير عن الجنة وعن النار. ربنا بدأ السورة بالرحمن علم القرآن، أول نعمة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في السورة هي القرآن، نعمة القرآن أعظم نعمة. خلق الإنسان أهم من نعمة خلقك أنت، يعني أهم من أنت اتخلقت إن ربنا سبحانه وتعالى علمك القرآن، كأنك أنت من غير قرآن والله ولا نسوي حاجة، كأننا من غير قرآن والله ولا نسوي حاجة. علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. طبعا آيات ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار، لحد ما نوصل للآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سبحانه وتعالى الناس كلها بتسأله، الناس كلها بتطلب منه، الناس كلها بترجوه، وبيسمع للناس كلها سبحانه وتعالى. لا يغنيه شأن عن شأن، بيعطي هذا ويمنع هذا، ويغني هذا ويفقر هذا، ويمرض هذا ويشفي هذا ويحيي هذا ويميت هذا. سبحانه وتعالى لا يغنيه شأن عن شأن. سنفرغ لكم أيها الثقلان، والله من أكتر الآيات اللي بتخوفني في القرآن، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم سنفرغ لكم، يعني كأنك بتقول لواحد كده أنا خلاص هفضلك، فضيلك ما وريش غيرك. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا سنفرغ لكم أيها الثقلان، الثقلان دول هم الجن والإنس. فوالله آية مخيفة، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. تعرف تهرب من ربنا سبحانه وتعالى اهرب، لا تنفذون إلا بسلطان، ما حدش يعرف يهرب من ربنا سبحانه وتعالى. هذا ربنا يكلمنا عن المجرمين بقى، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم أن فبأي آلاء ربكم ما تكذبت، بأي نعم ربنا هتكذب بها. وبعد كده ربنا يذكر لنا فئة تانية، ولمن خاف مقام ربه جنة. الخوف اللي هو التقوى، التقوى أصلا هو الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وكذا ربنا يذكر لنا صفات الجنتان دول عاملين ازاي، وصفات النعيم في الجنة عاملة ازاي. بعد كده ربنا يقول لنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سبحانه وتعالى هل انت هتحسن في عبادتك لربنا وربنا مش هيحسن لك يوم القيامة؟ والله مش هينفع. ومن دونهما، وبعد كده ربنا يكلمك عن فئة أقل، ومن دونهما جنتان دخلت برضو الجنة وهتتمتع بنعيم الجنة، لحد ما ربنا يكلمنا في اخر السوره يقول لك تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. سوره فيها عظمه وقدره ربنا سبحانه وتعالى، وسوره بيتكلم فيها ربنا عن نعيم اهل الجنه وعذاب اهل النار. بعد كده نيجي على سوره الواقعه. سوره الواقعه من السور النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ان هي شيبته من كتر خوفه منها صلى الله عليه وسلم، لما قال في الحديث شيبتني هود واخواتها. اخوات سوره هود هي سوره الواقعه. اذا وقعت، بدات بالكلام عن يوم القيامه، اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه، اذا رجت الارض رجه وبست الجبال بس، ايات عظيمه. بعد كده سوره الواقعه بتتكلم على ثلاث اصناف من البشر احوالهم يوم القيامه عامله ازاي. الفئه الاولى اللي هي السابقون اللي هم المقربين، دول اعلى درجات في الجنه، وبعد كده اصحاب اليمين، وبعد كده اصحاب الشمال. السابقون ربنا سبحانه وتعالى وعدهم بالجنه، وقال بس ما قالش صفاتهم، قال ثله من الاولين وقليل من الاخرين، يعني عدد كبير من الناس الاولين، سواء من اول من الامم اللي في الاول خالص او اول الناس اللي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل من الاخرين. بعد كده ربنا يذكر بقى صفات النعيم لاهل السابقون المقربون، وبعد كده واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر المخضود وطلح منضود، ونعيم لاصحاب اليمين. بعد كده بقى اصحاب الشمال دول اللي هم ثله من الاولين وثله من الاخرين، عدد كبير بقى من الاول وعدد كبير من اخر الامم. وبعد كده ربنا كلمنا عن اصحاب الشمال، الوحيد اللي ربنا ذكر عملهم في الدنيا كانت عامله ازاي، انهم كانوا قبل ذلك مترفين منعمين في الدنيا، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، كانوا بيصروا على الشرك والكفر بربنا سبحانه وتعالى، وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. بعد كده ربنا يكلمنا عن اربع ايات من اياته سبحانه وتعالى، هي ايه الخلق افرايتم ما تمنون، وبعد كده ايه الزرع افرايتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، بعد كده ايه الماء افرايتم الماء الذي تشربون، وبعد كده ايه النار افرايتم النار التي تورون. اربع ايات ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عنهم. بعد كده بقى يجي ختام السوره، فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون. كده بقى ربنا كلمنا عن لحظه من اصعب اللحظات، والله هي لحظه الموت. الايات اللي جايه دي والله اي حد يعني شاف قدامه حد قريب منه او حد يعرفه بيموت قدامه، وهو زي ما بيقول يعني بيلفظ انفاسه الاخيره قدامه، هيستحضر جدا الايات دي. يعني ربنا يعني ما يكتبش موقف على حد ان شاء الله، بس هي الايات دي والله ما فيش حاجه تصف الموقف ده اكتر من الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها هنا في القران. ما فيش حاجه توصف الموقف ده زي دول. ربنا بيقول من اول فلولا اذا بلغت الحلقوم، خلاص يعني روحه خلاص بتطلع من جسده، وانتم حينئذ تنظرون، وانتم واقفين قدامه عمالين تتفرج عليه، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، احنا اقرب منه بس انتم مش شايفين، فلولا ان كنتم غير مدينين، زي ما انتم بتقولوا ان مفيش بعث ومفيش حساب، ترجعونها ان كنتم صادقين. رجعها لو تعرف، رجع روحه اللي طالع منه دي، رجعها لو تعرف. فوالله موقف صعب جدا لاي حد هيشوفه، والله اصعب لو احنا اللي في الموقف نفسه، لو احنا بقى اللي روحنا بتطلع احنا اللي بنموت، هيبقى حالنا عامل ازاي؟ والله موقف صعب جدا يا جماعه، يستاهل ان احنا نعمل عشانه في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاما ان كان من المقربين، مصير بقى اللي بيموت ده، لو كان من المقربين روحه هتبقى موته هيبقى عامل ازاي؟ فروح وريحان وجنه نعيم، خلاص هو مش هيشوف عذاب، مش هيشوف الم تاني في حياته لحد ما يدخل الجنه. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم إن هذا له حق اليقين. هذه سورة الواقعة. سورة الواقعة تكلم زي ما قلنا عن ثلاث صفات من البشر، ثلاث أصناف من البشر، هما السابقون المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. زي ما عدينا كده على معظم السور، سور كلها زي ما قلنا بتتكلم عن يوم القيامة والجنة والنار وعذاب ربنا ونعيمه للمؤمنين. تيجي بقى سورة الحديد. سورة الحديد تتكلم إن أنت لو لسه قلبك مجاش بعد كل اللي احنا سمعناه ده، يبقى اسمع بقى سوره الحديد. لو لسه قلبك مرقش، لو لسه ما خشعتش لكلام ربنا سبحانه وتعالى، خلاص هي سوره الحديد لازم تيجي خلاص، يعني لو ما فيش حاجه تانية بعد كده. سبحان الله، خلصت سوره الواقعه فسبح باسم ربك العظيم، تبدا سوره الحديد سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. لو انت ما سبحتش ربنا سبحانه وتعالى، كل شيء في السماوات والارض بيسبح له سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ربنا كلم عن صفاته سبحانه وتعالى لحد الآية، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. اعمل ايه بقى؟ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ده الحل، حال ان احنا نؤمن بربنا سبحانه وتعالى وننفق في سبيل الله. وما لكم لا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. القران ده هو اللي هيخرجك، هو ده اللي هيرقى قلبك، هو ده اللي هيخرجك من الظلمات الى النور. وكلمه النور اتكررت كتير في السوره وهنشوف مع بعض ازاي. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. الانفاق والله من اكتر الحاجات اللي ترقى قلب الواحد، ان هو يطلع صدقات للفقراء والمساكين، والله من الحاجات اللي بترقق قلب الواحد جدا. ربنا بيقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. كانك بتقرض، كانك بتتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، يضاعف لك اجرك يوم القيامه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المؤمنين والمؤمنات نورهم، النور اهو بيسعى بين ايديهم وبايمانهم يوم القيامه. طب ربنا كلمنا عن المؤمنين، هيكلمنا عن الكفار؟ لا، هيكلمنا عن المنافقين. طب ليه ربنا كلمنا عن المنافقين؟ لان المنافقين دي مشكلتهم في قلبهم، هو ظاهرهم الايمان بس قلبهم جواه الكفر. فربنا كلمنا عن المنافقين لان هي دي مشكلتهم في قلبهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم، استنوا ناخد من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. انت عايز نور؟ ارجع في الدنيا، احنا جبنا النور اللي معانا يوم القيامه ده بسبب اعمالنا في الدنيا. ارجع بقى الدنيا لو تعرف، هات النور من هناك. فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم. احنا مش كنا معاكم في الدنيا؟ كنا ماشيين معاكم؟ قالوا بلى، ايوه كنت معانا في الدنيا، ولكن عملتوا ايه؟ نسمع بقى الايات دي والله ونحاول ما نبقاش زيهم، ان والله للاسف في صفات كتيره من المنافقين بيتكلموا عنها دي للأسف فينا. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. فتنتم أنفسكم، عملتوا معاصي كتيرة، كل ما تشوف معصية ولا حاجة تقع فيها ما تفكرش، وتربصتم قعدت كده تقول هعمل وهعمل وهعمل وما بتعملش حاجة. هعمل لما خلص دراسة، هعمل لما اشتغل، هعمل لما اتجوز، ما فيش حاجة ما بتعملش حاجة، بتقدمش. وارتبتم قعدت تشك كده، طب اعمل دي ولا لا، طب اعمل دي، طب اعبد ربنا هنا ولا لا، طب اعمل الطاعه دي ولا لا، طب ابطل الذنب ده ولا لا. وغرتكم الاماني، قعدت تتمنى تتمنى تتمنى، غرتك الاماني وطول الامل وطول الاجل وما عملتش حاجه. وغركم بالله الغرور وضحك عليكم الشيطان حتى جاء امر الله، لحد ما جاء امر ربنا سبحانه وتعالى. فاليوم خلاص بقى، بعد ما جاء امر ربنا، فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا مأواكم النار. خلاص مش تعرف تحسن بقى في اللي انت عملته ده يوم القيامه كده. بقى ربنا يقول لك والله من اكتر الايات اللي المفروض ترقى قلب الواحد في القران، بعد كل اللي احنا سمعناه ده، بعد كل ايات ربنا وكلام ربنا عن الجنه وعن النار وعن عذابه، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. خلاص بقى ما انش الاوان ان قلوبنا تخشع لذكر ربنا سبحانه وتعالى، ما انش الاوان ان قلوبنا تخشع للقران. بقى لنا اهو داخلين في 30 يوم بنسمع القران وبنسمع عن كلام ربنا سبحانه وتعالى ولسه قلوبنا ما جاتش، هتيجي امتى؟ طيب محتاجين نشتغل والله على قلوبنا كتير جدا، نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في سوره الحديد. الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. عمال يسمع ويسمع ويسمع بس ما بيعملش في حاجه من اللي هو بيسمعه لحد ما قلبه قسي من كتر ما بيسمع. زي ما قلنا قبل كده، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، مش عن ذكر الله. عمال يسمع القرآن بس ما بيعملش حاجة، ما بياخدش قرار ان هو يحسن علاقته بالقرآن ولا يتدبر ولا يفتح ولا يقرأ، لحد ما قلبه قسي خلاص ما بقاش يجيب نتيجة معاه. بعد كده ربنا بقى يدينا امل ان حتى لو قلبنا مش قسي، لو قلبنا مات، اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موته. لو قلبك مات مش مجرد قسوة، خلاص في ايده سبحانه وتعالى ان هو يحيي تاني. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. طب اعمل ايه يا رب عشان تحيي قلبي؟ ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم. كده ربنا يحذرك بقى من اكتر حاجه بتأسي القلب، اكتر حاجه تبعدك عن طريقه. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. الدنيا دي اكتر حاجه تبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا وصفها بان هي لعب ولهو وزينه وتفاخر. ناس قاعده بتلعب في الزينه دي، اللي هي انت عارف لما يبقى في فرح ويعلقوا شويه زينه يومين ثلاثه كده ويلموها بعد كده، هيدوني عامله زي كده، فرح وهيتلم زينه وهتتلم في يومين ثلاثه وهتتلم وهتخلص. بس احنا نفهم الحقيقه دي، لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. بعد كده ربنا يقول لنا في الايه اللي بعديها، سابقوا الى مغفره من ربكم. اجري على ربنا، ربنا في كل الآيات اللي فيها سابقوا وفروا إلى الله إنها النهاردة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. فاجري على ربنا، أي حاجة فيها ربنا فيها جنة وفيها فرار من عذاب ربنا اجري فيها. لكن لما ربنا يكلمك على الدنيا يقول لك وامشوا في مناكبها وكل مرض الدنيا امشي فيها، رزقك جاي لك زي ما قلنا في سورة الذاريات، رزقك جاي لك جاي لك ما تشيلش همه. لكن لربنا وللجنة اجري، لو مش هتجري الجنة هتجري لإيه؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. يا جماعة الجنة معمولة لينا احنا، احنا المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى أعد الجنة لينا. فليه ليه نضيع الفرصة دي من إيدينا ان احنا ربنا من علينا وخلقنا أصلا مسلمين؟ فالخطوة ان احنا نبقى مؤمنين ومسلمين دي احنا ما تعبناش عشانها، دي منة من ربنا سبحانه وتعالى. فليه نضيع المنة دي ان احنا ربنا أصلا خلقنا مؤمنين؟ فاللي مطلوب منك دلوقتي ابسط بكتير من اللي مطلوب من واحد اصلا مش مؤمن لسه هتحاول تقنعه ان في اله. فمش عايزين نضيع الفرصه دي من ايدينا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كده يقول لك ربنا يكلمك عن الدنيا ان حتى لو بتحصل لك مشاكل في الدنيا دي والله دي ابتلاءات من ربنا عشان ربنا يعلي مرتبتك عنده. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها. المصيبه دي مكتوبه في عند ربنا سبحانه وتعالى من قبل ما يخلقك وقبل ما يخلق السماء والارض اصلا. ذلك لكي لا ليه؟ ليه ربنا بيقول لك كده؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، عشان ما تحزنش على حاجة فاتتك وراحت منك وما تفرحش بالحاجة اللي بتجيلك. كل ده اختبار من ربنا وابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده بقى بنيجي على آخر السورة. لو أنا بقى عايز أبقى من المؤمنين إن ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم إن هم بيسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة، أعمل إيه؟ فربنا يقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تقوى جت تاني هنا معانا، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يديك رحمة، رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، ويجعل لكم نورا تمشون به. انت عايز النور؟ عايز النور اللي ربنا وعد به المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة، اتقي الله، تقوى. شوف التقوى قررت معنا تقريبا في كل السور. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ودي كانت نهاية سورة الحديد. لو عايزين نراجع كده على ايه يعني ايه المطلوب مننا، ايه الواجبات العمليه اللي احنا المفروض نعملها بعد ما سمعنا السور اللي فاتت دي كلها. اول واجب عملي ان انا كل ما احس ان انا قلبي بيقسو، قلبي بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، افتح القران. دي اول حاجه اجري عليها، افتح القران. عايز ازود طاعاتي وعايز اقلل المعصيه افتح القران، افتح القران واقرا السور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن الجنه وعن النار وعن عذابه وعن قسوه القلب. افتح السور اللي زي دي وهي دي اكتر حاجه والله ترقى قلبي. دي اول حاجه. تاني حاجه، الحاجه اللي تطمنك ان انت ان شاء الله من الموعدين بالجنه هي تقوى ربنا سبحانه وتعالى. دي المرحله اللي احنا عايزين نوصل لها، ان احنا عايزين نوصل لتقوى لنبقى من المتقين ونكتب عن ربنا سبحانه وتعالى المتقين. ثالث حاجه واتكلمنا عنها النهارده برضو هي فكره الرزق. ازاي ان انا وخصوصا زي ما قلنا في الفتره اللي احنا فيها دي في مشاكل كتيره ممكن تحصل للناس بسبب ارزاقها، فازاي يبقى عندي يقين ان الرزق ده في ايد ربنا سبحانه وتعالى. ان الله هو رزاقه ذو القوه المتين. واخر بقى واجب ده اللي احنا اتكلمنا عنه في بدايه الدرس، ان يا جماعه والله الوقت اللي احنا فيه ده هو وقت القرارات المصيريه اللي في حياتك. اي قرار انت خايف تاخده او متردد، مش عايزين نبقى زي اللي ربنا قال عنهم كده ان هم في سوره الحديد لسه قايلين عنهم دول ان هم ايه، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني. مش عايزين نبقى من دول، عايزين ناخد القرار وننفذه. عايزين ناخد قرار لو انا عندي مشكله في ديني وفي حياتي مأثره عليا اخد القرار النهارده، الليله دي عندي صحبه بتبعدني عن ربنا اخد القرار الليله دي، عندي ذنب بيبعدني عن ربنا اخد القرار الليله دي، عندي طاعه انا عارف ان هي تقربني من ربنا اخد القرار الليله دي وابدا انفذه من الليله دي. هو ده اكتر وقت انا قلبي فيه حاضر، اكتر وقت انا اخد فيه قرار واقدر اصبر عليه. جزاكم الله خير. احنا كده خلصنا زي ما قلنا النهارده يا جماعه ليله 27 من ارجى الليالي ان هي ممكن تبقى ليله القدر. نحاول على قد ما نقدر ما نضيعش وقت النهارده وفي الكام ليله اللي فاضلين من القران لعل ربنا سبحانه وتعالى يقبلنا ويجعلنا من عتقوه من النار. جزاكم الله خيرا. نقول كلنا سوا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.